السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، ورحلة إلى الدار الآخرة. الحمد لله، الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صلي وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إننا نتحدث اليوم في سلسلة الدار الآخرة، وخايف عليك من غضة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أيها الأحبران، إننا في هذا اليوم نتحدث عن الاستعداد ليوم الرحيل، وتحت عنوان اعمل حسابك أو هتم الآخر. إننا لجدير بكل من علم أن الموت مصرعه، وأن التراب مضجعه، وأن الدود أنيسه، وأن منكر ونكير جليسه، وأن الأرض مستقره، وأن القيامة موعده، وأن الجنة والنار مورده، ألا يكون أبدا هناك شغل شاغل له إلا من خلال الحديث عن الموت، لأنها خطى مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، وأرزا كلنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته في أرض فليس يموت في أرض سواها. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، وأرزا كلنا متفرقات، فمن لم يأته منا أتاها، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تعالوا أيها الأحبة، نجيب من الآخر، هات من الآخر، عاوزين نستعد للدار الآخرة ولليوم الأخير، عاوزين نستعد ليوم الرحيل. ويا ترى ما هو اليوم الآخر؟ إنه يوم هو آخر أيام الدنيا، تنتهي فيه كل العوالم، الجميع سيفنى، وتنتهي الدنيا بمن عليها وبمن فيها، ثم يأتي يوم يسميه العلماء أيضا هو اليوم الآخر. فقد يطلق اليوم الآخر على آخر أيام الدنيا بعد فنائها، وقد يطلق اليوم الآخر على أول يوم في الآخرة، وهو آخر أيام الآخرة. يعني إيه؟ يعني قد يطلق لفظ اليوم الآخر على آخر أيام الدنيا حين تنتهي وتنقضي، وهو يعتبر اليوم الأول والأخير في الحياة الثانية، اللي هو يوم القيامة، فيش يوم بعده، إنه اليوم الأول والأخير في الحياة الآخرة. إننا على طلب الآن من الأحبة الكرام ولنفسي المقصرة بالاستعداد ليوم الرحيل. وأول عنصر من عناصر الاستعداد ليوم الرحيل أن تؤمن بهذا اليوم وجوبا، يعني مش بمزاج ولا بالهوى، لأن الإيمان بهذا اليوم من الأركان الستة التي لا تصح العقيدة لكل مسلم مؤمن موحد بالله ويؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بهذا اليوم، الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين. إذن نحن مأمورون من قبل الله للاستعداد ليوم الرحيل بالإيمان به وجوبا، وهو من الأركان الستة التي لا تصح العقيدة إلا بالإيمان به. وأكد الله جل وعلا على مجيئه، قال تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق، اسمع كده، وحد الحق المبين، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن أكد الله على مجيء هذا اليوم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أمرنا الله بالإيمان به، ثم أكد على مجيئه، وإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأصل كل إيمان عند كل مسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس صححه الألباني: اغتنم خمسا قبل خمس، اعمل حسابك، اعمل حسابك، خمسا قبل خمس اغتنمها. من حديث النبي محمد: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. خمسة اغتنمها قبل خمس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الحاكم والبيهقي وصحح الحديث الألباني. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اعمل حسابك ليوم الآخرة، اعمل حسابك ليوم الرحيل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وجهزوا أنفسكم للعرض على الله. ثم تلا قول الله سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل طلع استعد اليوم الرحيل بتذكر كلمات السلف ومن سبقونا على فراش الموت، إنها كلمات عجيبة. خريف عليه من ربة الرحمن، خريف عليه من وسوسة الشيطان، خريف عليه من هجرك القرآن. سلفنا الصالح عند لحظات الموت يحاسبون أنفسهم حتى عند السكرات. معاذ رضي الله عنه أرضاه لما حضرته الوفاة ماذا كان يقول؟ كان يقول: رب سبحانك، إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، ربي سبحانك، إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إنك تعلم أنني لم أحب البقاء في الدنيا وطول الدوام فيها من أجل جري الأنهار ولا غرس الأشجار، إنما لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالرقب في حلقات الذكر لله. هذا ما قاله معاذ رضي الله عنه وأرضاه: ربي إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. فماذا نقول نحن؟ كنا نحب الدنيا من أجل العيال ومن أجل المال. لما حضر بلال بن رباح الوفاء ونزلت به سكرات الموت وحلت، جاءته امرأته فقالت واحزناه واحزناه، فقال بل وافرباه وافرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هذه كلمات السلف عند لحظات الموت. عبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه قيل له كيف حالك وكيف نجدك يا أمير المؤمنين، يا أمير كيف أجدك عند لحظات الموت؟ فقال بقول الله سبحانه وتعالى إنني الآن حالي كما قال رب العزة جل وعلا، اسمع ماذا يقول الله وانظر إلى حالنا إذا قيلت هذه الكلمات عند سكرات الموت. ألا قول الله وهو في لحظات موته قائلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهارون الرشيد عند لحظات موته أمسك كفنه الذي جهزه بيديه ثم أخذ ينظر إليه ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. أنا كنت أمير، كنت حاكم، كنت ملك، كنت رئيس. مسك الكفن وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، وتلا قول الله ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ومات. اللهم ارحمنا وإياه يا رب العالمين. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى جلس بين تلامذته يوما وهو يبكي عند لحظات موته حين نزلت به ساعات الموت وحلت به السكرات. أخذ يبكي ابن الجوزي وتلامذته يذكرونه بما كان يفعل من الخيرات والحسنات. يا إمام ألست أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ يذكرونه بالحسنات عند لحظات موته فيبكي ويقول سبحان الله، نعم فعلت، والله إني أخشى أن أكون ما فعلت رياء الناس وأن أكون ما فعلت نفاقا فيحق بي قول الله سبحانه وتعالى. وتلا قول الله بين تلامذته وهو يموت وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا إنك قد فعلت وفعلت. قال نعم إني أتذكر ذلك، كم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. نعم إنني كنت أبكي العالم، كم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. نعم لقد جلس حولي أكثر من 10,000 يوحدون الله، منهم من أدمعت عينه ومنهم من قد رق قلبه. نعم لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 ودخل في الإسلام أكثر من 200 نفس، لكنه تذكر عند لحظات موته حاله يوم أن جلس حوله 10,000 منهم من رق قلبه ومنهم من دمعت عينه، ثم قال: يا رب ماذا أفعل؟ إن نجا هؤلاء القوم وهلكت أنا. ملايين بتشاهدنا، ملايين بتسمعنا، ماذا سنفعل؟ إن نجا هؤلاء القوم وهلكت أنا يا رب. قال ابن الجوزي: ذلك إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي، إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي، إنني أقول ذلك من أجلك يا رب، حتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه، وحتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه. لا تعذبني. يقول ذلك ابن الجوزي: ماذا أفعل إن نجا هؤلاء الناس وهلكت أنا؟ هتنفعني إيه الكلمات اللي قلتها؟ فإن كتبت علي العذاب يا رب لا تعلم الناس بعذابي، لا من أجله يتحدث، إنما من أجل الله، حتى لا يأتي يوم القيامة ويقول: هذا الذي كان يدعو إلى الله عذبه الله، فكيف يخدم في دين الله ويعذب؟ فأراد ابن الجوزي أن يمنع حتى كلمات وليس في محلها عن الله سبحانه. إن كتب علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي، وشهد أن لا إله إلا الله ومات ابن الجوزي. كلمات على فراش الموت. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والسرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، فلو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هتم الآخر، هتم الآخر قصة واقعية حدثت في عصرنا. كنا نشيع جنازة أحد الناس، ووقف شاب حي شكله وسيم تبدو عليه علامات الصلاح بلحيته وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلبس الثياب التي كان يحبها رسول الله بثياب بيضاء قصيرة، قد رفع ثوبه خوفا من أن يجر ثوبه خيلاء. وقال المقابري يعظ الناس بعد دفن أحد أصحابه، وقال للناس: لن أطيل عليكم في حر الشمس لكنها موعظة. وكان هذا في وقت الظهيرة بعد صلاة الظهر، وقال للناس: لن أحدثكم كثيرا ولن أتحدث باللغة العربية، إنما هقول لكم عبارة بين قوسين: هتم الآخر. ثم نظر إلى القبر وقال: كل من يقف الآن الآخر بتاعنا هنا، كلمتين وبس، اعلموا أنما الحياة الدنيا. وأخذ يتلو كلام الله، ثم انصرف بعد أن دعا واتجه إلى مصلى يصلي فيه صلاة العصر. وبعد أن صلى صلاة العصر فوجئنا أن هناك جنازة أخرى تأتي إلى هذا المكان، فذهبنا لنرى من سيدفن، فإذ به هذا الشاب الذي كان يعظ الناس مات ساجدا بقدرة الحي الذي لا يموت. هتم الآخر، هتم الآخر. أنت عاوز إيه؟ استعد ليوم الرحيل. نستعد كما استعد السلف الصالح وجعلوا الجنة غايتهم، جعلوا الجنة غايتهم. ألم تسمع كلام الله؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هتم الآخر، استعد كما استعد السلف، ولا تكن ممن يفضحه عند موته ميراثه، وممن يفضحه عند حشره ميزانه. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. أحبكم في الله، وخايف عليكم، وخايف على نفسي. السلام عليكم ورحمة الله.